السلام عليكم، تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الصيام والقيام والتلاوة، وأسأل الله تعالى أن يجعل خالصة الوجه في هذا الشهر الكريم. العيد بلا شك أنه فرحة، يسن للإنسان قبل أن يخرج إلى صلاة العيد أن يأكل تمرات وترا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو كذا وتر. يسن أن يخرج إلى صلاة العيد متزينا متطيبا مبتهجا لابسا أحسن ثيابه، أن يخرج معه من يستطيع من كل أهله، زوجته أبناءه بناته، بل حتى المعذورة عن الصلاة التي ليس عليها صلاة، المرأة التي عندها العذر الشهري المعروف، فإنها السنة أن تخرج أيضا معهم لكن لا تصلي، تجلس يعني قريبا من المصلى، ويعني لا تدخل المصلى لكن تجلس قريبا من تسمع الخطبة وترى الناس ونحو ذلك. يسن التوسعة على النفس وعلى الأولاد في العيد، العيد يوم يختلف عن غيره، يعني لا بد أن نحسس أولادنا أن اليوم عيد، التوسعة عليهم في المأكل والمشرب والنزهة والهدية والعيدية ونحو ذلك. أيضا ينبغي الإنسان أن يعني أن يكثر من يعني معايدة الناس، إذا تيسر له أن يخرج إلى المصلى من طريق وأن يعود من طريق آخر فهذا هو سنة أيضا، لأجل أن يقابل مثلا أكثر من الناس وأن يعني يسلم عليهم ويراهم ونحو ذلك. أيضا أن يعزم الإنسان بعد العيد أن يكون صيامه مبرورا مقبولا بإذن الله، وهو أن يكون حاله بعد رمضان خيرا من حاله قبل رمضان، هذا بلا شك أيضا أنه من علامات القبول. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم وأن يجزيكم خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الكريم وأن يبلغنا رمضان يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.